الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الباب في احترام أفعال الله تعالى وعدم التعرض بالسب لشيء يعود السب فيه إلى الله تعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. لا شك أن من آذى الله فقد أتى جرما عظيما. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الذي يؤذي الله ورسوله توعده الله بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا فيه إخبار عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد. ويقول الفلاسفة والمنكرون لذلك لأن هذه أمور يدبرها الدهر والعياذ بالله، وينكرون البدأة والرجعة. هذا يدل على كفرهم أنهم ينسبون هذه الأمور إلى غير الله تعالى. والله هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي خلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يعيد الأرواح بعد قبضها، وهو الذي يبعث الناس بعد موتهم سبحانه وتعالى. وكان من عادة العرب في الشرك سب الدهر عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والكوارث والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا هذا إلى الدهر وما أصابهم فقد كفروا بالله تعالى، وقد أنكروا خلق الله تبارك وتعالى وقدرة الله تعالى، ولهذا يضيفون هذا إلى الدهر. وليس من هذا أن الإنسان يقول: هذا يوم شديد الحر، هذا يوم شديد البرد، ليس من هذا. وإنما إضافتهم هذه الأعمال إلى الدهر هي المنهي عنها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الله هو الذي يقلب الليل والنهار، كل ما يأتي من الله تعالى من خير ومن شر، لكن الشر لا ينسب إليه وإنما ينسب إلى المفعول. والله تعالى هو الذي يدبر الأمر، بيده كل شيء. ولهذا في الرواية الأخرى: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وليس من سب الدهر كما تقدم وصف السنين بالشدة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر بعض العلماء: أن يعتقد أن الخير والشر هو الذي يأتي به الدهر وينسبه إلى الدهر، فهذا لا شك أن هذا كفر أكبر يخرجه عن دين الإسلام إذا كان مسلما. فإذا نسب الحوادث إلى الدهر وما يصيب إلى الدهر وإلى الزمان هذا كفر أكبر. أما إذا نسبه إلى الدهر وهو يعتقد أن الله هو الفاعل وأن الله هو الذي بيده كل شيء، ولكنه نسبه إلى الدهر، يقول هذا سبب إلى الدهر، هذا شرك أصغر لا شك في ذلك. أما إذا كان يقصد الخبر دون اللوم، كان يقول: تعبنا من شدة الحر في هذا اليوم أو من برد هذا اليوم، يقصد الخبر ولا ينسب شيئا إلى الدهر، فلا شيء في ذلك، أمره سهل، ليس من المنهي عنه. وإنما المنهي عنه أن ينسب هذه الأمور إلى الدهر وأنها التي تتصرف فيه، فهذا كفر أكبر. أو ينسبها إلى الدهر يقول أنه السبب والله هو الخالق، لكن الدهر سبب في هذا، فهذا يكون شرك أصغر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال الإمام ابن باز رحمه الله وإياه في شرحه لهذا الباب: أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن سب الدهر وغيره من المعاصي من جملة الأشياء التي تناقض التوحيد وتضعفه وتنافي كماله. يعني تنقض التوحيد إذا كان يقصد بأن الدهر هو المتصرف الفاعل، وتضعف التوحيد إذا كان يقول بأن الدهر هو السبب، الله جعله سببا فينسبه إلى الدهر، كذلك هذا نقص من التوحيد. نعم. فالواجب الحذر من الأسباب التي تضعف الإيمان من المعاصي وسب الدهر وسب الريح وسب ما لا يستحق السب وما يغضب الله، لأن الدهر مخلوق مدبر ليس في يده تصرف، فهو مدبر من الله تعالى وهو الليل والنهار، فسبه إيذاء لله والله لا يضره شيء، ولكن المعاصي تؤذي الله لأنها تغضبه كما قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. وسب الدهر هو سب الزمان وهو الليل والنهار، كأن يقول: قاتل الله هذه الساعة ولعن الله هذه الساعة وهذا اليوم ولا بارك الله في هذا اليوم وما أشبه ذلك. فسب الدهر هو شتمه أو لعنه أو الدعاء عليه، أما وصفه بالشدة فليس من السب، كأن يقول: هذا يوم شديد وعسر ونحس أو بارد أو حار. وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، الحديث. فبين هنا معنى الدهر وأنه الليل والنهار وهو الذي يقلبه، فسبه سب للذي خلقه وقلبه، فلا يجوز ذلك. وقد غلط من قال أن الدهر من أسماء الله كابن حزم، والمقصود أنه خالق الدهر ومكون الكائنات في الدهر. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، وهكذا سب الإبل والغنم والبقر وسب كل من لا يستحق السب، فسب هذه نقص في إيمانه وتوحيده. لا شك في ذلك، وأن سب الدهر هو يعتبر سبا لله تعالى، لأن الله هو الذي يصرف الليل والنهار وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.